السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب النهاردة إن شاء الله هنتكلم على وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. في الحقيقة دي من أجمل الحتت اللي هنلاقيها عندنا في العقيدة، الغني بذاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فينا ضعف واحتياج، واحتياجنا وضعفنا ده لله سبحانه وتعالى. خلقنا بنحب نفسنا قوي، وبنحب اللي ينفعنا فقط، حتى تلاقي نفسك قلبك بيميل للي واقف جنبك، قلبك بيميل للي بيحبك، صح؟ لو واحدة مش واقفة جنبك أو مش بتحبك، تلاقي نفسك قلبك مش مايل ليها، مش بتحبيها، حتى لو بتحبيها لكن من جواكي مش مرتبطة بيها. هو ربنا خلقنا كده، عندنا النقص ده، نحب اللي ممكن ينفعنا ويفيدنا، والنقص ده مش هيسده غير بمعرفة ان الله سبحانه وتعالى هو الغني اللي هيسد عندنا النقص ده فقط. احنا مشكلتنا ان احنا قاعدين ندور في البشر، صديقة، لا اخت، لا قريبة، لا زوج، لا اولاد، لا لا لا لا, لا. لن يسد هذا الفقر غير الغني. الغني غنى مطلق، القادر الجبار. وهنا لما بيقول سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، بيعظمه جل ثناؤه تعالى شانه، لا رزق سواه، ولا يملك أحد من المخلوقات نفع ولا ضر ولا عطاء سواه. يبقى كل شيء رزقه عليه، هو بيرزق كل حاجة، مطلق الفقر في العبد، يحتاج إلى القيوم. أنا مفتقرة، أنا فقيرة، محتاجة لمين؟ محتاجة للقيوم، محتاجة لقوة الله سبحانه وتعالى. عشان كده ما تعجزي عن شيء تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، مش قادرة تقومي، مش قادرة تعملي حاجة، مش قادرة تتحركي، تقومي قايلة إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ عشان فعلا لا حول ولا قوة إلا بيه، ما فيش شيء في حياتك إلا بالله سبحانه وتعالى. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ودي بقى للأسف سنة الاستبدال اللي المفروض نبقى مرعوبين منها. يستبدلنا، خلقه كثير، خزائن ملأة، ولكن يعطينا الوقت، يعطينا الوقت، يعطينا الوقت، وبعدين خايبين. طب خلاص يستبدلنا. حتى في الحروب هتلاقوا سبحان الله ان بقى العرب مش كتير زي الاجانب، استبدال، سنة الاستبدال. العرب مش عايزين حروب، مش عايزين يحارب. طب خلاص مين هيحل محلهم؟ المسلمين الجدد. ده في حد ذاته وان كان بيفرحنا من جانب، لكن بيحزني من جانب تاني، بيفرحني من جانب ان في ناس كتيرة بتدخل الاسلام، لكن بيزعلني قوي ان احنا بنستبدل، لان في ناس تانية خير مننا، في ناس تانية هتقول سمعنا واطعنا، لكن احنا ما قلناش سمعنا واطعنا. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك. تفرغ لعبادتي، خليكي بس النص من ربنا، خليكي بس الاعلى كلمه الله. املأ صدرك غنى، ما قالش املأ جيبك فلوس، املأ صدرك غنى. اصل المشكله في ايه؟ انت ممكن يبقى عندك مال لكن مش راضيه، واسد فقرك. مش هتكوني فقيره ما تقلقيش، بس المهم تبقي راضيه. انت ممكن يبقى عندك كذا صنف اكل ومش قادره تاكلي ولا واحد منهم، مش بيحصل؟ وتلاقي نفسك خدتي اقل حاجه فيهم وكلتيها، وممكن تبقي معزومه في عزومه كبيره بس نفسك مش رايحه ولا حاجه من دول. ده اسمه انت من جوه مستغنيه، ده اسمه استغناء. قدامي حاجات كتير لكن انا فعلا عندي استغناء، مش فارق معايا هاكل ايه، مش فارق معايا هشرب ايه. املأ صدرك غنى واسد فقرك، وان لا تفعل ماشي خليك زي ما انت. ملأت يدك شغلا ولم اسد فقرك، هتفضل بقى منشغل بدا وبدا وبدون وبدا ورايح وجاي خليكي منشغلة. والبيت وهجيب ايه وهعمل ايه وهسوي ايه وهناكل ايه، وايه اللي راح وايه اللي جه وايه اللي باظ وايه اللي كويس وايه. خليكي منشغلة. ملأته ايه؟ ها؟ ملأته صدرك شغلا ولم اسد فقرك. وهيقوم داخل على صفة من صفات الله عز وجل وهي الكلام. كلم الله موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا سبحانه وتعالى تكلم، وتكلم بصوت وبكلام مفهوم وبكلام معلوم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وكلم الله موسى تكليما. خلاص بقى اللي يقول لك اصل كلام ربنا سحابة وكلام ربنا روحانيات وكلام، ده كلام فاضي كله. ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى عبده تكليما. طيب في أدلة تانية على ثبوت صفة في الكلام. ربنا سبحانه وتعالى: وناداهما ربهما. طب ربنا سبحانه وتعالى هينادي من غير صوت؟ لا طبعا. لا ده أنا عندي كمان أحاديث. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. خدوا بالكم بقى، مش قوله اللي سلسلة على صفوان، ضربت الملائكة بأجنحتها، صوت أجنحة الملائكة. عارفة لما تجيبي سلسلة وتضربيها على رخامة، ده صوت جناح الملك، ده صوت جناح الملك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. اللي خايفين قوي من كتر الخوف بيقولوا يعني ايه الامر، قولوا لنا. عارفة ما تبقي خايفة قوي وقلبك متاخد فتسألي: ماذا قال ربكم؟ ها ايه الامر؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيأمر ملك مثلا او ملكين، وبقية الملائكة تبلغ الباقي الاوامر. يعني الامر ما بيبقاش لكل الملائكة في السماء، لا بيبقى لبعض الملائكة، وبعدين يبتدي ينتشر بين، يعني الملائكة تبلغ بعضها. وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إن شاء الله دي هناخدها في الدار الآخرة بإذن الله، هناخدها إن شاء الله في الدار الآخرة، إن الله عز وجل هيخاطب الخلق كلهم ليس بينه وبينه ترجمان. يعني دي هتبقى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دي هتبقى آخر سبيل بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى، احنا قدها ان شاء الله في الدار الاخر. عن جابر عن عبد الله بن انس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، انا الملك الديان. ربنا سبحانه وتعالى يؤتى بالعبد يوم القيامة، ده اللقاء بقى اللي هيحصل، فيقول له ربنا سبحانه وتعالى: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. ده طبعا والعياذ بالله للفاجر والخاسر. أكنت تظن أنك تلاقيني يوم القيامة؟ أنا اديت لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ودايما اعرفي ان الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. انتي نسيتي وجود ربك سبحانه وتعالى، خلاص كذلك هتنسي، زي ما انتي نسيتي هتتنسي، الجزاء من جنس العمل. اهملتي هتتهملي، الجزاء من جنس العمل. شوفي انتي قدر الدين عندك قد ايه، وبقدر الدين اللي عندك ده هيكون قدرك عند الله سبحانه وتعالى. ما دايما تقولك انا مش عارفه والله ربنا بيحبني ولا لا، طيب انت قدر الله عز وجل في قلبك ايه؟ بقدر ما ربك في قلبك، بقدر ما تنظري لربك في اعمالك، بقدر ما انت عند ربك، هي الجزاء من جنس العمل. طب كلام ربنا ده بس، لان في ناس بيقولك ربنا اتكلم 3 مرات أو 4 مرات، مرة الزبور، مرة التوراة، مرة الإنجيل، مرة القرآن. لا طبعا، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. لو صار أقلاما جميع الشجر، لو كل الشجر اللي ربنا سبحانه وتعالى ده خلقه بقى أقلام، والبحر تلقى فيه 7 أبحر، يعني مش البحر بقى، انتوا متخيلين يا جماعة ان العالم ده تلتين ومية وتلته ارض، العالم تلتين ومية وتلته ارض. تخيلي بقى لو التلتين دول جه عليهم 7 تانيين، يعني التلتين الارض دول بقى عليهم 7 تانيين، وده بقى مداد، يعني بقى حبر، محبرة علشان نكتب فيها. والخلق تكتبه بكل آن، عملوا كل الشجر أقلام، ومية البحر دي بقت حبر، قاعدين يكتبوا فيه، فنت وليس القول منه فان. ليه؟ لأن الله عز وجل يكلم خلق، يكلم الملائكة، يكلم المخلوقات، الخلق نفسه كن، يعني كلمة كن من الله سبحانه وتعالى ده الخلق. فشوفي كم كن، شوفي الخلق ده كم كن. وطبعا دايما بنقرأها مع بعض في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. شوفي هينفد البحر كل ده، ولو جينا زيه وعملناه مداد كل ده بقى حبر ولا حاجة خالص، كله هينتهي، وكلام ربي لا ينتهي. ابن كثير هنا بيقول الله عز وجل يخبر عن عظمته وكبريائه وصفاته العليا وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني ايه لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك؟ احنا دايما على فكره بنقولها بس ما حدش فاهم معناها ايه. يعني احنا دايما نقول لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، طب يعني ايه؟ يعني انا لو قعدت اشكر ربنا واعدد افضاله مهما قعدت، مهما قعدت أشكر ربنا ومهما قعدت أعدد أفضاله، مش هوصل أبدا لأفضاله الحقيقية. يعني لو قعدت أقول يا الحمد لله يا رب أنت اديتني، يا رب أنا لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخر، هقعد أقول من هنا للسنة الجاية، مش هأثني بفعل واحد من أفعال الله عز وجل. ليه؟ لأن الثناء ده كلام، لكن حقيقة الثناء ليه؟ من الواقع، لأن ربك سبحانه وتعالى اداك. فتخيلي حد بينفق عليك، شوفي وسط البشر اهو، تخيلي حد من أهلك بينفق عليك، فمن كتر ما بينفق عليكي انت نفسك شوفي، ومن بشر لبشر تقولي انا ما اقدرش اوفيه حق، انا مهما شكرته مش هقدر اوفيه حق. شوفي الكلمة دي انت ممكن تقوليها لبشري ربنا سخره واعطاكي، اعطاكي من رزق الله. طيب ده ايه بقى في الله؟ شوفي الربيع بن انس بيقول: لو كان البحر مدادا لكلمات الله والاشجار كلها اقلام، كل الاقلام هتتكسر ويفنى ماء البحر ويبقى كلام الله عز وجل قائم لا يفنيها شيء، لأن أحد لا يستطيع أن يقدره قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. فعلا مهما قعدتي تشكري أنت مش يعني هتشكري على إيه ولا على إيه؟ أنت لو مسكتي كده نفسك واحدة واحدة، بصرك، سمعك، لسانك، رجلك، ايديك، شعرك، طب هقول لكم حاجة، الهداية ان ربنا جعلنا مسلمين. طب لا ده فيه هداية كمان تانية، ان ربنا يسر لنا ان احنا نسمع العقيدة دي. احنا 13 واحدة بس، ها ربنا يسر لل13 واحدة دول ان هم يدخلوا دلوقتي ويسمعوا عقيدة ويفهموا عقيدة ويبقوا على ذكر ويطلبوا علم، وأن قوموا مغفورا لكم. طب ايه ده؟ ايه النعم دي؟ اشمعنى انت؟ احنا المفروض عددنا يقرب على 100 ولا 200، طب اشمعنى انا؟ تمام؟ طب ايه اللي دخلني؟ لا لا لا لا لا، ولا انسي ولا نية ولا غيره، ده فضله وكرمه ومنته عليك. انت ممكن بميت نية آلاء وتدخلي ما تفهميش ولا كلمة، مش ممكن تدخلي مجلس ما تفهميش منه ولا كلمة، أو تصدعي تبقي تعبانة ومش في المود ومش مش قادرة تفهمي حاجة، أو الكلام داخل بس مش متقبلة قوي. طب مين اللي عمل كل ده؟ مين اللي يسر لك كل ده؟ دي ذرة ذرة ها من نعمه عليك. هقول لك حاجة تانية، في كهرباء وعندك جهاز كمبيوتر، ها كام واحد عندها جهاز كمبيوتر؟ وكم حد عنده جهاز كمبيوتر بيستخدمه في نعمة الله، في حضور الدروس؟ في كتير عندهم بس ما بي لا بيستخدمه في دروس ولا بيستخدمه في حاجة، وقاعدين إن كان بيلعب ولا إن كانت على الفيس ولا إن كانت، ما بيستعملهوش في طاعة الله، ما بيستعملهوش في طاعة الله. فشوفي ربك سبحانه وتعالى دي، يعني احنا في ثانية كده بس بنمر على كام نعمة اللي في ثانية برضو واحنا قاعدين دلوقتي بنقولهم، فما بالك النعم الباطنة والنعم الظاهرة. الحمد لله ان احنا بننام، الحمد لله ان عينينا بتغمض. في ناس الله السلامة والعافية ما بتقدرش تنام، ولو نامت بتبقى خايفة على النفس وبتبقى خايفة على كذا. الحمد لله انك بتتنفسي، الحمد لله انك بتتكلمي، الحمد لله انك فاهمة النصوص. غيرك من الأعاجم اللي بيبكي عشان يفهم هو بيقرأ ايه، نفسه يفهم كلام ربنا مش قادر يفهم كلام ربنا لأنه مش مترجم بكل اللغات. كلام الله الذي في كتابه عين كلامه وليس بمخلوق. هنبتدي هنا بقى في نقطة تانية وعايزاكم تركزوا فيها، ودايما هقولها، كلام الله عز وجل صفة من صفاته، صفة من صفاته أنه يتكلم، والكلام الصادر منه ليس بمخلوق. طب ايه اللي هيعود عليا يعني ان كلام الله مخلوق ولا مش مخلوق؟ انا هجيب لك الموضوع من الاخر. الموضوع من الاخر ان اي مخلوق بيموت، اي مخلوق ايه بيموت. فلما جم الجهمية يقولوا ان كلام الله مخلوق، كانوا عايزين يعملوا ايه؟ ان يجي في وقت من الاوقات يقول لك لا اصل ده مخلوق، يفنى الكلام ده كان على عهد الرسول لكن دلوقتي ما ينفعش، لكن دلوقتي ما ينفعش. زي ما ناس كتير تقول لك الايه دي كانت زمان كانوا بيشتغلوا بيها زمان لكن دلوقتي ما تنفعش. ها دول الناس اللي بتظن ان كلام الله عز وجل ماله مخلوق. فهي دي قضية انه مخلوق ولا مش مخلوق. لما جه الدين بتاعنا ده لا يتناسب مع العصر، فلما جه احمد بن حنبل، وشوفوا بقى الفرق بين الامس واليوم، مين اللي تصدى لقصة القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ ما هو لو القرآن مخلوق هيموت هينتهي، هتيجي اي آية يقول لك لا دي مخلوقة انتهت ليها عمر وخلص. لا اقف ثواني بقى، كلامه المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمخلوق ولا بمفترى. يعني ايه مفترى؟ يعني الكلام مش هيتغير، الكلام مش هيتغير. الكلام مش مختلق ولا مخلوق ولا هيتغير، هيفضل إلى يوم القيامة، هيفضل الحجاب فرض إلى يوم القيامة، وهيفضل الستر إلى يوم القيامة، وهتبقى الصلاة إلى يوم القيامة. وكل حكم احنا بنعمله النهاردة وكل سنة طلعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكل آية هي إلى يوم القيامة الناس هتسأل عليه. يقولوا لك أصل هو كلامه مش حروف، دي معاني. يعني إيه معاني؟ يقول لك ربنا بيطلع معاني والمعاني دي تنزل في الصدور وكل واحد يفهمها بما يفهمها. لا لا، تعالى هنا ربنا قال إيه؟ وإن أحد من المشركين استجارك، لو حد من المشركين استجار بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، فأجره حتى يسمع كلام الله. ما قالوش أجره لحد ما المعاني توصل له، هيسمع كلام الله، يبقى كلام الله كلام بيتسمع وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. شوفي ده واضح بقى اهو، يبقى اللي خرج من الله كلام، واللي احنا بنقرأه هو كلام الله يعني القرآن. ابن مسعود طبعا كان بيقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. ودي مش سنة على فكرة، الناس اللي بتقبل المصحف وتحطه على راسها، لا دي مش سنة. وهو مش بيقبل المصحف زي الناس بتاع دلوقتي يبصوه يحطوه على جنب، ده هو من كتر حبه. لان خدوا بالكم ابن مسعود من القراء، هما 3 اللي خلصوا المصحف كله على النبي صلى الله عليه وسلم: ابن مسعود وابن عباس وعلي بن ابي طالب، دول القراء. فمن كتر ما هو بيحبه بيبوسه ويقول كلامه ربي كلامه ربي، مش ان هو بيبوسه ويحطه على جنب زي ما الناس بتعمله دلوقتي. منزل من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا جميع أهل السنة والجماعة نشهد أن الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه، وشهد به الملائكة، ونشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه وبلغه إلى الأمة، ونشهد أن ما آمنا به وما صدقناه هو كلام الله، سواء بالحروف أو المعاني نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما جينا في ليس بمخلوق اتكلمنا على الزنادقة بقى، هنبتدي بقى الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة، قالوا ايه؟ ها؟ قال لك لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يعني إيه روح من أمرنا؟ يعني حاجة بتنزل كده هلامية في الصدور، وكل واحد يفهمها كما قال له. أصل كلام ربنا ده بينزل كده زي الدخان، عارف، حاجة كده دخنة تنزل في القلوب. طب وبعدين تعمل إيه في القلوب؟ أنت تفهمه بمعنى، وأنا أفهمه بمعنى، وفلان يفهمه بمعنى. ما هو ربنا بقى بيخلي كل قلب يفقه الكلام بحسب ادراكه. ايوه زي الالتهاب الرئوي كده، برافو عليك، فيروس فيروس كده بينزل في القلب، وايه وكل واحد وكل واحد يقول اللي هو عايزه. بالظبط كده، ويتبخر. لا، ما انت اوليه زي ما انت عايزه يا منار. يعني انا مثلا لما الشيعه تقول اذبحوا بقره، يعني اذبحوا عائشه، هم ما غلطوش، هو نزل على قلبهم، ربنا بيقول لهم كده. طب انت بتنكر ايه بقى على الروافض وعلى الشيعة؟ ايه اللي انت هتنكره عليه؟ ما هم بيقولوا نفس الكلام. يعني هي مثلا، وعارفين كانوا بيتكلموا على ايه؟ على عيد الام. يسمع مين؟ وان احد من، ده انت قصدك الايه بقى مش الحديث. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يعني بتحطي الكفار، اللي في كفار يا صفاء، في حتى في الروافد دلوقتي لما بيجوا في الروافد يقول له: انا ما اعرفش، انا مين ربك مين، ما يقول له: انا ما اعرفش، انا عايز اعرف الاسلام. لو هو قال له: انا عايز اعرف الاسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحتجزهم في المسجد. يعني الاسرى دول اللي هم عايزين يسمعوا كلام ربنا يحتجزهم في المسجد ويعرض عليهم الدين، يعني يسمعوا قرآن وتفسير قرآن والكلام ده كله كويس. بعد ما يعرض عليهم الدين، ها، يبتدوا يا إما يقبلوا الإسلام يا إما يقتلوا. ما انت خدي بالك إن قبول الإسلام، ها، ده مفروض إن يعني هو ما يسمع ده يا إما يقبل الإسلام فيدخل في الإسلام، أو إن هو إيه، يرفض الإسلام فخلاص يكفر ويقتل. فلما يجي واحد من المشركين يستجير بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له: انا ما اعرفش، علمني الدين، انا عايز اتعلم الاسلام، مفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعرض عليه الدين الاول قبل ما يقتل. طيب، بنقول بقى هما قالوا ليه، قلنا قالوا ليه مخلوق؟ قال لك خدوا بالكم ان الحلولية والاتحادية والجهمية دول كفرة، لكن المعتزلة متأولة. خدوا بالكم بس من الحتة دي، المعتزلة مش زنادقة، الزنادقة اللي هم الحلولية والاتحادية والجهمية. طب المعتزلة قالوا ليه ان كلام الله مخلوق؟ قال لك وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. يبقى الاوامر بتيجي على هيئة ايه؟ روح. ألا له الخلق والأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. فقالوا إيه؟ قالوا ألا له الخلق والأمر. طب الأمر ده بيكون إزاي؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خدوا بالكم دول مين؟ المعتزلة. المعتزلة فقط هم اللي وقعت عندهم. لا، الجهمية كفار يا صفاء، الجهمية كفار طبعا. الجهمية والحلولية والاتحادية نفوا ان ربنا بيتكلم. ليه؟ قال لك ما بيتكلمش علشان عايزين يغيروا، يقول لك الآية دي خلاص راحت وإيه ومش هنعمل بيها. المعتزلة كان عندهم الشبهة دي بقى، وركزوا معايا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال لك ده هو ربنا بيلقي في القلب الأمر. يعني مثلا بيلقي في قلب جبريل الأمر، فجبريل يفهم. خدوا بالكم من الفرق بين كلام المعتزلة والكلام الجهمية. الجهمية عايزين يعملوا إيه؟ يقول لك الأوامر ماتت انتهت. المعتزلة لا، المعتزلة عندهم شبهة لجهلهم. المعتزلة يا جماعة مشكلتهم في الجهل، انهم جهل قوي وبياخدوا ببعض النصوص ويتركوا النصوص التانية. فقال لك الامر بيلقى في القلب فيفهمه، يعني جبريل ربنا بيقول له افهم يقوم فاهم. فهمنا ازاي؟ افهم يقوم فاهم كويس. لكن واستدلوا على كده ايه؟ اللي هو كن فاكو. يعني ربنا بيقول له روح بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كن، يقوم واخد كن دي مترجمة جواه وينزل لبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وقال تعالى انما مثل ايه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. تأويل باطل، تحريف يا آلاء. قال لك حتى عيسى كن، حتى آدم كن. يبقى هو بيقول سبحانه وتعالى كن، ها، وكن دي هي الكلام كله. تمام. طيب هنيجي هنا بقى ونقول انعقد اجماع السلف. وركزوا معايا في حته انعقد اجماع السلف دي، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن. وهذا قول الوليد بن المغيرة. لا، ده كلام الله يا آلاء، كلام الله ده. هو بيقول لك ان ربنا ما بيتكلمش، ده هو بيقول كن بس. تمام. ربنا بيقول كن بس، ما بيتكلمش، ملوش كلام. الوليد بن المغيرة قال إيه؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. يبقى الوليد بن المغيرة كفر بإيه يا جماعة؟ كفر بإن الله عز وجل له كلام، ده قول البشر. هو قال إن الله عز وجل لا يتكلم وإنما يقول قول بشر. سأصليه سقر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. أول واحد اتكلم في موضوع خلق القرآن ده جهم بن صفوان، مع ان جهم تلميذ الجعد بن درهم لو تفتكروا. فاكرين يا جماعة الهرم ده ولا نسيتوه؟ فاكرين الهرم بتاع الضلال ده ولا ناسيين؟ جعد بن درهم ما قالش الموضوع ده من تأليف جهم بن صفوان. كان ملحد عنيد زنديق زائغ مبتغي غير سبيل المؤمنين. مشكلة يا جماعة جهم بن صفوان، لا ده جهم خد من الجعد، أول واحد الجعد بن درهم يا آلاء، جهم تلميذه. مشكلة جهم كمان بتزيد عن الجعد في حاجة، ايه هي؟ انه كان زي بتاع دلوقتي، جاهل، جاهل قوي، جاهل وعنيد غبي. عارفين الجهل الأغبياء؟ هو جاهل وعنيد كده زيه، ما عندوش اي نوع من انواع العلم، وما عندوش اي نوع من انواع عندنا منهم كتير فعلا، وما عندوش اي نوع من انواع المعرفة، ومش مستعد يسأل، هو بيقعد يفكر ويخترع. وطبعا عارفين قصته لما قعد مع الثمانية وناظرهم وقالوا له مين ربك، فقال لهم استنوا كده عليا انا هفكر. طب انت هتفكر هتجيب منين؟ واحد جاهل لا يعلم عن الدين شيء، وكان في وقته فيه علماء كتير. عارفين ان جهم ده كان ايام مالك، جهم كان ايام مالك، فكان ايامه فيه علماء كتير، ما فكرش ياخد سبيل. راح طلع لهم بعد 40 يوم من ترك الصلاة كمان، يعني مش استعان مثلا بالله، يعني انت جاهل طب استعين بالله؟ لا، ساب الصلاة 40 يوم وطلع قال لهم هذا هو الهواء في كل مكان. كان أول واحد يقول على ربنا إن هو الهواء في كل مكان، دي كانت مقولة غريبة جدا. وطبعا احنا عارفين إن هو قتل في الزندقة، يعني كان زنديق وقتلوا الولي بتاع البلد في هذا الوقت. لما كان بقى يلاقي، وده هيبين لك بقى ايه العند، يعني امتى يا جماعة تعرفي ان دي جهلة ولا دي عنيدة؟ بإنك لما تطرحي عليها الدليل أو لما تقولي لها حاجة تقبلها وتسكت. ليه؟ هي مش عارفة فنفسها تعرف. وده الفرق بين زي ما قلت لكم قبل كده الطوائف الكافرة والطوائف الضالة. الطوائف الضالة فهموا الموضوع غلط لأن عندهم شبهة، لكن شوفي ده لما كان تقرأ قدامه الرحمن على العرش استوى يقول وددت لو حككتها حك، نفسي اشيلها. اصل الرحمن على العرش استوى دي يعني فوق في السماء، وهو عايزه في كل مكان عشان هو قال في كل مكان، فمش ايه، مش عايز كلامه ينزل، عايز القرآن هو اللي ينزل. وبعدين جه على آية تانية قرأها فقال ما كان أظرف محمد حين قالها. ما كان أظرف محمد حين قالها، يعني إيه؟ بيلقح أو بيلمح على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهرج وهو بيقول، يعني من عنده. ثم افتتح سورة القصص، فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال، عارفة مسك رجليه بإيديه كده وراح رفع المصحف وقال: أي شيء هذا ذكره هاهنا؟ فلم يتم ذكره، وذكره هاهنا فلم يتم ذكره. يعني هو بيتريق على إن ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص بيجيب القصة. بص، مش في سورة القصص لما تفتحوها هتلاقي قصص الأنبياء، فممكن يجيب قصة وما تكملش ويدخل على قصة تانية، ما هي هتكمل في موضع تاني. فهو البي مش عاجبه، بيقولك في حاجات هنا ما قالهاش، وهنا قالها، وهنا ما قالهاش، مفيش حاجة بيكملها أبدا. علشان كده سالم بن أحوز كان في أصبهان، وأصبهان دي أصلها يعني مشكلة المشاكل، أصبهان دي اللي هيطلع منها المسيح الدجال، وقيل بمرو، مرو جنب أصبهان، والاتنين عند إيران. وهو يومئذ نائبهما رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا. تلقى هذا القول عن الجعد، خدتي بالك بقى؟ لا، هو كان تلميذ الجعد، ولكن لم يشتهر عن الجعد، يعني الجعد ما اتكلمش في موضوع خلق القرآن، لم يشتهر، ولكن قيل ان هو خد الموضوع ده عن الجعد، قيل ولكن لم يشتهر، انما اشتهر عن الجهم. عارفين يا جماعة التلميذ اللي البجح، التلميذ اللي أجرأ، يعني أستاذه بيبثلهم الكفر، لكن هو بيعلم بقى الكفر كده، بيجهر بيه كده، بيجهر بيه أمام الناس، مش فارق معاه. وطبعا الجهم بن صفوان، قلنا الجعد قصدي بن درهم، خالد عبد الله القصري الأمير، قال: ضحوا فإني اليوم مضح، وراح بالإيه، بالجعد، وراح ذبح الجعد في يوم العيد، قتل الجعد في يوم العيد، وخطب بعد خطبة الجمعة في الكوفة. الأتباع بتوعه هربوا وتفرقوا طبعا بعد ما اتقتل الجعد، فهربوا في البلاد واختفوا خالص، وابتدوا بعد كده ها يظهروا ها ويطلعوا يقولوا المهازل اللي اتعلموها على ايد الجعد. الجعد بن درهم كان بيقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل ذبحه جزاه الله خيرا، ربنا يرزقنا كده بكام خالد. روى ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. تمام. طب الجعد جابها منين؟ عن لبيد، خدوا بالكم بقى، عن بيان ابن سمعان، بيان خدها عن طالون، طالون خدها عن لبيد ابن الأعصم، ولبيد ابن الأعصم اليهودي اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر ونزل عليه الملكين وفكوا السحر، وعرف ان لبيد ابن الأعصم هو اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا سبحان الله، هقول لكم حاجه، يعني شوفوا هو سحر للنبي صلى الله عليه وسلم وربنا فضحه والسحر اتفك، يبطل؟ لا، ما يبطلش، يبتدي يدخل ها يعني يفسد على المسلمين دينهم، ويشوف مين ضعاف العقول وضعاف القلوب علشان يفسد عليهم كمان. طبعا خد منه بش الجهم، خد عن الجهم بشر المريسي، خد عن بشر المريسي ها مين؟ الثلجي. بشر المريسي كان تلميذه مين؟ الثلجي، كل دول تكلموا بخلق القرآن، كل دول تكلموا بخلق القرآن. طب كانوا عايزين ايه؟ كل واحد عايز يا جماعة لما يوصل للحكم وتيجي تقولوا مثلا تعالوا مثلا نقطع يد السارق اللي بيقولوا النهارده بخلق القرآن، لما تيجي تقول لهم تعالوا نقطع يد السارق يقول لك لا، الحكم ده تمام لا ملوش علاقة بالإرجاء خالص، يقول لك لا نقطع يد السارق ازاي، ده كان زمان خلاص، لم يعد ما عادش فيه عمل، ها بالآية دي ما عادش فيه عمل بالآية دي، ده كان زمان ما عادش دلوقتي، فهمنا ازاي؟ فيقول لك لا ده كان زمان، لكن دلوقتي هتقطع يد السارق، دي كانت آية وماتت، دي كانت آية وإيه؟ وماتت، فهمنا؟ فهم هنا عايزين إيه؟ لا ماتت خلاص، أمال يعني إيه خلق القرآن يا منار؟ يعني الآية دي كانت زمان، دلوقتي خلاص ما بقتش، الآية انتهت، الآية انتهت، انتهى العمل بيها خلاص. كويس، وقال لك ان ربنا ده ما بيتشافش في الاخره ولا حاجه ولا هنشوف ربنا ليه، لان الجهميه اساسا ربنا هو الهوى، طب هتشوفيه ازاي؟ مش هتشوفيه، هتشوفيه ازاي؟ مين اللي تصدى للكلام ده لما انتشر في عهد المأمون؟ أحمد بن حنبل، عشان كده إمام أهل السنة. اوعوا تظنوا إن الساكت عن الحق من الأئمة أو من المشايخ، لا تبقي غلطان. أنتي أو إحنا نسعى بيه، لكن اللي صوته هيمشي وراه آلاف، اللي صوته هيمشي وراه ناس، ما ينفعش يسكت يا جماعة، هتبقى خيانة. تخيلي هما بيقولوا القرآن مخلوق، والقرآن المخلوق ده حي حي هيموت، والآيات هتموت، وكان الإمام أحمد بن حنبل هو كمان بيقول كده، لا لا أقف. ما هو عشان كده الإمام أحمد قال لو سكت لانتهى العلم، لو أنا سكت هيقال أحمد بن حنبل كان موافق يبقى ده صح، آسف، مع إن مش هينبني عليها حاجة ساعتها، خدوا بالكم مش هينبني عليها، يعني اللي بيقول القرآن مخلوق أيام الإمام أحمد مش هتفرق معاه، دي قضية نظرية، لكن حتى القضية النظرية الإمام أحمد رفضها، زي ما حد يقول لك مثلا الصفات فيها تأويل، بس كل الناس عارفة حقيقة الصفات، هتقول يا ستي مش مشكلة نظرية، لا أهل الحق عندهم بيان، أهل الحق، عشان كده فضل أحمد إمام وأهل السنة. ليه إمام أهل السنة مع إن في الإمام مالك وفي الإمام الشافعي وفي الإمام أبي حنيفة؟ لا، هو اللي تصدى وقال من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله، فإذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم إنه لم يكن لله علم حتى خلقه. وقال رحمه الله من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله، حتى لو أنتوا بتتكلموا كلام نظري آسف أنا لا أقركم. وقال من قال ذلك القول لا يصلى خلف الجمعة ولا غيرها، فإن صلى خلفه مضطر يعني أعاد الصلاة، لو صلى ورا اللي بيقول القرآن مخلوق يعيد الصلاة لأن صلاته باطلة. قال الإمام مالك من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت يتوب زي تارك الصلاة كده. وقال سفيان الثوري: من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. كافر زنديق حلال الدم. الشافعي قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال عفان بن مسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، أمخلوق هذا؟ أدركت شعبة وحماد بن سلمة وأصحاب الحسن يقولون: القرآن كلام الله ليس مخلوق. المعتزلة بقى، خدوا بالكم هنا هنبتدي نتكلم، طب احنا ليه ما بنقولش ان المعتزلة كفرة؟ المعتزلة بقى قالوا ايه؟ قالوا ان في ان الله عز وجل، خدوا بالكم، لموسى هو خلقه في الشجرة، هو خلقه في الشجرة، انتوا عارفين قصة الشجرة لما قالت، اما ربنا سبحانه وتعالى صوته طلع من الشجرة فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. تمام. محمد بن يحيى الزهلي قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته. كلام البخاري بقى ومتانته في هذه المسألة أشهر من أن يحتاجوا إلى تعريف. أنا ليه يا جماعة جبت لكم جميع أقوال العلماء في المسألة دي؟ يعني ليه نزلت في الورق جميع أقوال العلماء في المسألة دي؟ في الحقيقة إن المسألة دي ما كانتش مثارة في الثمانينات، يعني إحنا في الثمانينات والتسعينات ما كانش الموضوع ده مثار، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل رجع تاني في أواخر، رجعوا تاني يقولوا بإيه؟ بإن القرآن مخلوق. وابتدوا يستدلوا يقولوا: طب ما الإمام أحمد ما قالش إن القرآن مخلوق كافر، إحنا ما نكفرش حد، واللي بيقول القرآن مخلوق ده رأي من الآراء، عايزين إيه؟ يعتبروه يعني اختلاف مسوغ يعني. لا، ده من العقيدة. الإمام البخاري كتب كتاب خلق أفعال العباد وقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذاهبهم إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق. بصوا ما قل ودل، الإيمان قول وعمل، مفيش حد يقول لك قال قولة الكفر وليس بكافر، عمل عملة الكفر وليس بكفر، ده كلام فاضي، مفيش حاجة اسمها كده. الإيمان اعتقاد بالقلب وقول اللسان وعمل الجوارح، اتكلم بالكفر هو كافر، فعل فعل الكفر هو كافر، اعتقد الكفر هو كافر، يزيد وينقص، ممكن الإيمان يزيد والإيمان ينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق. طبعا القرآن ليس بمفترى، يعني ليس بسحر ولا بقول البشر كما يقولون. طبعا هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان، هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان. احنا هنقف ان شاء الله لحد هنا، واللي عنده سؤال يلا لا ده لو الكافر بيستجيره، خدي بالك هو مش بيعرض عليه، ده هو الكافر اللي بيقول له، يعني الكافر اللي بيقول له انا ما اعرفش الاسلام، قول لي ايه هو الاسلام، الكافر اللي بيستجير بالنبي، فهماني؟ مش كل الكفار بيلمهم لا كان كله بيتقتل. لكن لو واحد قال انا عايز اعرف الاسلام في الحالة دي لازم يعرض عليه الاسلام. يعني علمني انا مش عارف الاسلام ايه، انا مش عارف. حتى بعد القدرة عليه، حتى بعد القدرة عليه طبعا. ما هو خدي بالك، محدش بعد القدرة عليه بيقول له انا مش فاهم علمني. ده دي حاجة نادرة جدا، يعني حاجة نادرة ان واحد يقول له علمني الاسلام وانا مستعد ادخل في الاسلام وكده. لا مش الكل بيتنازل، الكافر سبحان الله بيبقى عنده كبر، كبر بالكفر بتاعه. يعني أسامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه كان كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم حطه في المسجد وأسلم كان كده. ندمنا وتوبنا حاجة وأنا معرفش عن الإسلام. يعني أنا هقول لك حاجة، دلوقتي إحنا فتحنا اليابان، دلوقتي احنا فتحنا اليابان، جه واحد ياباني قال انا اول مرة اسمع ان في حاجة اسمها اسلام، طب ممكن تعرفوني الاسلام ده؟ ها ده غير القصاص، القصاص ده حاجة تانية خالص اللي هو الحدود، لان الحدود دي اساسا على المسلمين. يعني لو واحد مسلم جاسوس هيقام عليه الحد، فاهمة؟ لو مسلم زاني هيقام عليه الحد، لو مسلم قاتل هيقام عليه الحد، دي حدود، فاهمين ازاي يا جماعة؟ لكن ده واحد انا داخلة فتحت البلد بتاعته، انا رحت اليابان فتحنا البلد، اليابانيين قالوا انتوا ايه الاسلام؟ احنا ما نعرفش الاسلام، عرفوه لنا. طيب يبقى من حقهم علينا ان احنا نعرفهم الاسلام، مش فاهمة؟ الاسير حكمه غير القصاص، القصاص ده ولكم في القصاص حياة، ده حاجة تانية خالص. أساسا القصاص ده للمسلمين، يعني القصاص ده يا جماعة للمسلمين، إن المسلم اللي بيعتدي فبيقتص منه، فاهمة؟ فيعني إيه جاسوس؟ يعني واحد مسلم وسطنا أو نصراني بيدفع الجزية، هوب اكتشفنا إن هو بينقل أخبارنا، وان النصارى واليهود حاطينه علشان ينقل لينا اخبار، خلاص ده يقتل، ده يقتل، خلاص خلص. التاني ده ما يعرفش حاجة عن الاسلام خالص، ده مش واحد عايش وسطينا. هيعيش وسطينا ازاي يا آلاء؟ واحد لا مسلم ولا معاهد هيعيش وسطينا ازاي؟ مفروض انت كما كان في يا مسلمين يا معاهدين، خلاص ما فيش حد تالت، فاهميني؟ فاهميني يا بنات؟ فده يقتل على طول، دي حدود، الحدود كفارات، او الله اعلم بقى دي ردة ولا ايه. المهم يعني ان هو هيتقتل، هيتقتل يعني، تمام. ده ملوش علاقة بأحكام بقى الايه الأسر، انه امتى يتأسر وامتى ما يتأسرش، فاهمة ازاي؟ امتى نسيبه وامتى ما نسيبوش. لكن ان استجارك يجار، قال لك انا ما اعرفش حاجة عن الاسلام علمني، قول لي ايه هو الاسلام وعلمهولي، لا لازم تقول له ايه هو الاسلام وتعلمهوله عشان يرجى منه ان يدخل في الاسلام، كي يرجى منه ان يدخل في الاسلام. حد عنده اسئله تانية؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.